في الأبيات شرح نعم أقلع شرح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى عند قول الناظم وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف، وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر، فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هنا يعني لا يزال مبحث المبتدا والخبر وما يتعلق به من أحكام، فإذا ذكر الأصل في المبتدا والأصل في الخبر، وكون في الخبر يكون مفردا مشتقا وجامدا، وقد يكون جملة فعلية واسمية أو شبه جملة من ظرف وجار ومجرور، ذكر ما سبق كونه مفرد جامد أو مشتق، يكون جملة فعلية واسمية ولزوم الرابط في ذلك وما يكون الرابط في ذلك. أشار بعدها إلى أنه قد يكون الخبر فيه جملة من ظرف أو جار ومجرور، فأيه هو الخبر؟ هل الجملة شبه الجملة نفسها الظرف أو الجار ومجرور، أو يقال شبه الجملة متعلقة بمحذوف هي الخبر، فالخبر محذوف وعلى فرض حذفه، فأي بماذا يقدر؟ يقدر باسم أو بفعل؟ فعلى تقديره باسم قالوا كائن فيصير الخبر مفردا مقدرا، وعلى تقديره باستقر صار فعل فاعل مستتر، فصار جملة فعلية فيها رابط فيكون الخبر من قبيل الجملة. وكنا أن الأقوى أن الجار والمجرور أو الظرف متعلق بمحذوف، والمحذوف هو الخبر، والأقوى أن يكون مفردا لا جملة، لأن الأصل في الإخبار يعني المبتدا المفرد يكون بخبر مفرد. نعم. واختلف النحويون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كل منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، والتقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار، وقد نسب هذا لسبويه، وقيل إنهما من قبيل الجملة، وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل، والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سبويه أيضا، وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه، وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر. والأقوال المفرد ويصح يكون جملة. نعم. وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات. نعم، هذا اختيار السراج، وأن الظرف والجار والمجرور نفسه هو الخبر. نعم. والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، وقد صرح به شذوذا كقوله. إذن القاعدة وجوب الحذف، فإن جاء به مصرحا فهذا من باب الشذوذ. القاعدة وجوب الحذف، فإن صرح به فيكون باب الشذوذ. ولهذا ففي الإعراب، في الإعرابات، إذا كان الجار المبتدأ خبره جار مجرور أو خبره ظرف، وما يدل على الخبر يكون موجود، فإعرابه غير الخبر أولى، لأن الخبر جار مجرور أو ظرف نقول هذا متعلق بمحذوف هو الخبر، فهذه الكلمة الزائدة الموجودة يبحث عن إعرابها إعرابا آخر، فإن وجد فهو الأولى، ويقال كونها خبر ضعيف. واضح؟ فإن لم يوجد لها إعراب يقال هي خبر، لكن من باب الشذوذ مثل هنا. ها. شيخ، اختلف النحويون أيضا كائن في الدار مستقر في الدار. أي كل منهما متعلق، كل منهما يكون لا كل منهما الظرف والجار مستقر. وقد صرح به شذوذا كقوله لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. ها كائن، كائن هذه هي الخبر. وكما يجب وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار، أو حال نحو مررت بزيد عندك أو في الدار، أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار. لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار، وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار. أيوه مررت، فإن المتعلق محذوف، أو مررت برجل في الدار أي كائن. نعم. أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار. أو صلة عامل الظرف وعامل الجار محذوف ها هنا، الجار المجرور والظرف متعلق بمررت بالمشتق، والعامل فيه محذوف كما حذف في الخبر مررت برجل عندك، عندك هنا صفة لرجل، أو في الدار صفة لرجل يعني مستقر عندك أو استقر عندك أو كائن عندك أو مستقر في الدار أو استقر في الدار ونحو. وأيضا لو كان حالا مررت بزيد عندك، قلنا الجمل وأشباه الجمل بعد المعرفة أحوال وبعد النكرة رجل نكرة، فما بعده صفة، وزيد معرفة فما بعده حال. نعم. أو صلة نحو جاء الذي عندك أو نعم. في الدار. زيد معرفة علم، والذي معرفة اسم موصول. نعم. لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار، وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. لأن الصلة الذي استقر العامل في الظرف هنا لابد أن يكون فعلا، لأن صلة الموصول هي جملة، صلة الموصول جملة تتعلق بالموصول ويكون فيها العائد أيضا. نعم. قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. الأبيات شرحناها قد شرحنا. قال الشارح ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك، وعن المعنى نحو القتال عندك. القتال معنى، والجمال والحسن والبهاء والذكاء والفطنة هذه معاني. فاسم المكان الظرف المكاني يخبر به عن الذات وعن المعنى. وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفيه نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة، ولا يقع خبرا عن الجثة. قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع، فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة. هذا لا بد. فالمؤلف هنا الناظم ابن مالك يرى الإلحاق، فلم يقتصر على الأمثلة الواردة عن العرب الليلة الهلال واليوم كما قال ذاك الرجل اليوم خمر وغدا أمر، وأيضا الرطب شهري ربيع، وقول الشاعر أكل عام نعم أكل عام نعم يحوونه أي تحصيله، لم يقتصر على ما ورد بل ألحق. وبالتالي فالأصل أن الظرف الزماني لا يخبر عنه به عن الجثة إلا إذا أفاد معنى، إلا إذا أفاد معنى. وغيرهم يرى بأنه يقتصر على الوارد. نعم. نحو زيد اليوم. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا. فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع. هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيد، كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا، وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبرا، فإن لم يفد امتنع، نحو زيد يوم الجمعة. واضح. جمهور البصريين على خلافه على المنع، وهو الأقوى، المنع أقوى، وما وجد فإنه يؤول. ها غير شذوذ. ها وذهب أخو منه المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ. غير شذوذ، نعم، ليس من قبيل الشاذ، يعني أن يرونه جائز. إيش معنى؟ يعني أن اسم الزمان الظرف الزماني لا يخبر به عن جثة إلا إذا أفاد، إن أفاد جاز، أما عند الجمهور البصريين إذا أخبر فهذا شاذ، عند البصريين جاء هذا شاذ ومؤول. واضح. أما هؤلاء لما قلنا ظرف الزماني لا نخبر به عن الجثة، قالوا إذن قول العرب الليلة الهلال اليوم أمر، ها قال جمهور البصريين هذا يؤول، هذا أو شاذ. ابن مالك ومن معه قال ليس شاذا، بل هو أفاد معنى، لهذا جاز. واضح. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقس ما لم يقل. قال وليقس ما لم يقل معنى، يعني لفظا ومعنى. ها قال ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين الإنسان، فقس على هذه الأعمال، هذا حيث المعنى، وقس على اللفظ من حيث تمثيل النحو. ها فالنحاة يعني ما أحلو حتى أبيات النحو من ماذا؟ من المواعظ ومن التعليم ومن التذكير. ولو لم يكن يعني الإنسان تعب كان يمكن يقول كلمة موجزة تنفع ونتنفع، لكن إشارة أقل، لا أقل من أن نشير. اقرأ شرح. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة. هذا وجه واضح في لغة العرب، أنهم يبدأون بشيء معروف، لأن الذي يبدأون به سيحكمون عليه، ولا يحكم إلا على من هو معروف، ولهذا يبدأون بالمعرفة. فإن ابتدأوا بنكرة فلها مسوغ، فلها مسوغ، هذا المسوغ يدخل النكرة في حيز التعريف وإن لم تكن من المعارف. ما هو المسوغ؟ قلنا راجع إلى أحد أمرين، التعميم والتخصيص، وله أوجه ذكر هو ما يزيد على 15 وجه وكلها أو 21 وجها كلها تعود إلى الذي ذكرته. نعم. أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو في الدار رجل وعند زيد نمرة، فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز، نحو قائم رجل. فهنا يتقدم عليه الخبر وهو الظرف، لكنه الظرف المختص محدد، ليس الظرف المطلق، لابد أن يكون مختصا كما سيأتي. فظرف أو جار ومجرور مختصين، أي المضاف إليه بعد الظرف صالح للإخبار عنه. ومعنى كون الجار والمجرور مختصا أن يكون المجرور فيه صالحا للإخبار عنه أيضا. أما إذا زال الاختصاص عن الظرف والجار والمجرور فيمتنع الابتداء بالنكرة. مثال ذلك أن تقول عند زيد نمرة، في الدار رجل ومحدود، لكن عند رجل مال، عند رجل مال، فهنا عند رجل مضاف إليه لا يصلح للإخبار عنه، وكذلك أن تقول لإنسان ثوب، لإنسان ثوب، فلإنسان مجرور لا يصلح الإخبار عنه لأنه أيضا ليس بمختص. نعم نعم. مسألة في الدار صاحبها هل يصلح شيخ؟ الصحيح أنه يصلح الإخبار عنه في الدار صاحبها، هل هو خاص؟ في الدار صاحبها، صاحبها هنا صار ماذا؟ معرفة، لأنه مضاف، مضاف إلى الضمير ومن أعظم المعارف، واضح؟ لكن صاحبها الهاء يعود على ماذا؟ على الدار، الدار في الدار لفظها متقدم ولا متأخر؟ متقدم، متقدم لفظا ورتبة، الأصل رتبة الخبر أين يكون؟ متأخر، فالضمير عائد على متقدم لفظا متأخر رتبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الهاء عائد على إبراهيم، متقدم رتبة على لفظا ومتأخر رتبة، عود الضمير على المتقدم لفظا ومتأخر رتبة جائز، وهذا دليله كما جاء في القرآن الكريم. ففي الدار صاحبها يصح، يصح اعتباره من باب المبتدا والخبر. والشاهد الآية الآية الشاهد في قضية عود الضمير، في قضية عود الضمير، لكن في المثال، في المثال في الداري صاحبها من باب، من باب أنه لا يصح البدء بصاحبها، لأن إذا قلنا صاحبها في الدار عاد الضمير على ماذا؟ على متأخر رتبة ولفظا، وذلك لا يصح لأنه إخبار عن شيء غير معروف. صاحبها يعود على ماذا؟ نعم. قال وعند زيد نمرة، فعند زيد ظرف مختص مقدم عليها، والمضاف إليه هو زيد صالح للإخبار عنه، صالح للإخبار عنه، ونمرة هو المبتدأ. نعم نعم. الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتى فيكم. نعم، لأن الاستفهام يستحق الصدارة فيقدم. نعم، هذا مسوغ، لكن إذا استفهم، استفهم عن شيء معلوم فدخل في عموم المعرفة أو المعلوم. نعم، أو في عموم العام. أيوة. الثالث وحصلت الفائدة بذلك. نعم. الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا. ما خل نكر في سياق النفي كالسابق، نكر في سياق الاستفهام أفادت العموم، ففيه فائدة، حصلت الفائدة، فحيث جاب، فحيث وقعت الفائدة عند الابتداء بالنكرة جاز، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإن أفادت جاز. نعم. الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا، إما توصف بوصف سواء أفاد التخصيص بالوصف لفظا أو بوصف تقديرا، رجل من الكرام وصفته من الكرام، وقوله جل وعلا ولا عبد مؤمن خير من مشرك، أو أن يقع الوصف تقديرا، قول عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، طائفة نكرة سوغ الابتداء بها وصفها بوصف مقدر والتقدير وطائفة من منهم أو من غيركم، قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وطائفة من أين؟ من غيركم أو منهم أو من كذا وكذا، الوصف الذي ورد في الآية السورة، هل الوصف ها هنا تقديري، الوصف ها هنا تقديري. ومن الأمثلة الشائعة عندهم قولهم شر أهر ذا ناب، شر أهر ذا ناب، المراد بالشر هنا موصوف بوصف مقدر أي شر عظيم، أي ماذا؟ شر عظيم، فخصص بوصف مقدر. إذا قال الثالث أو الرابع أن توصف بوصف ظاهر واضح مذكور أو بوصف مقدر يعلم من السياق، أو كان التخصيص بالوصف معنى، بالوصف باعتبار المعنى. كيف؟ مثال التصغير، إذا صغرت إيش معنى؟ حققته، قللته، أو يكون من قبيل الممازحة، هذا يدل لا تمازح، تمازح من تعرف، ونحو هذا. فالوصف يكون معنويا، أما إذا كان الوصف غير مخصص فلا يصلح للبدء بالنكرة أو لهذه النكرة أن تكون مبتدأ. فرجل من الناس جاءني، هذا من الناس لم يفد تخصيصا، وصف لم يفد تخصيصا، لا يصلح البدء به. رجل من الناس جاءني. نعم. الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير. ها، أن تكون هذه النكرة المقدر البدء بها أو المعتبر البدء بها عاملة. إيش معنى عاملة؟ تعمل عمل الفعل. سبق معنا في القطر السبعة التي تعمل عمل الفعل. أي نعم. فرغبة مصدر، هو المصدر يعمل، رغبة في الخير. نعم. ويعملها إما الرفع وإما النصب، كذلك أن تعمل النصب. مثاله رغبة في الخير، ومثاله قائم الزيداني، قائم الزيداني، ها، باعتبار جواز ذلك وإن لم يعتمد على نفي وما شابهه كما سبق، لأن قائم قد عمل عامل في الزيدان بعدهما. أو أن تكون هذه النكرة عاملة للنصب، ها، كما جاء في الحديث، ها، وأمر بمعروف صدق، ونهي عن منكر صدق، ها، لكن هذا مجرور. ما أدرنا الذي هنا، هذا المثال للمجرور، أمر بمعروف صدق، ونهي عن منكر صدق، هذا جار ومجرور. أما في محل نصب على المفعولية فمثاله خمس صلوات، أو خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، خمس صلوات، خمس صلوات، فهنا مضاف لصلوات، فسوغ البدء لماذا بها العمل، خمس صلوات كتبهن، خمس صلوات كتبهن، هذا عمل في عمل فيها الجر، هذا عمل فيها الجر. أما أمر بمعروف فهذا عمل فيها النصب، لأن بمعروف في محل نصب، يعني من أمر معروفا ونهى عن منكر أو منكرا. فإذا كانت عاملة سواء عاملة الرفع تقديرا أو النصب أو الجر جاز أن يبتدأ فيها بنكرة. ومثاله في النظم، وعمل بر يزين، عمل بر يزين. نعم. السادس أن أين رغبة في الخير محل. السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين، هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة. نعم، وذكروا كثيرا، لكن حاصلها يرجع إلى ما أفاده الناظم، ما لم تفيد، فإن أفادت جاز البدء بالنكرة. متى تفيد؟ إن عاد الأمر إلى أن تفيد العموم أو الخصوص، العموم. وكل ما ذكروه من 30 وجه و 21 وجه يعني حاصله إذا خلصناه لا يجاوز 15 موضعا، وبعض المواضع تتداخل. نعم. السادس أنهيت السادسة. السابع. نعم. والسابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقم معه. نعم نعم. سبق الابتداء بها إفادتها العموم أيضا. إفادتها العموم، من يقم أقم معه، من نصيغ العموم، وما تفعل أفعل، ما تفعل أفعل، ما تفعل من خير يعلمه الله. نعم. الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك فتقول رجل، التقدير رجل عندي. ها، من أفادت العموم أيضا، وهي الاستفهام، وهي أيضا الاستفهام. نعم. التاسع أن تكون عامة تفيد العموم، إما بنفسها كأسماء الشرط والاستفهام، أو بغيرها كالنكرة في سياق النفي أو النهي. نعم. نعم. أن تكون عامة نحو كل يموت، كل يموت، كل إنسان، كل حي، كل كائن، فهذه أفادت العموم بنفسها، ومثل من وما، أو تفيد بغيرها كالنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام. قال جل وعلا أإله مع الله، هل من خالق غير الله، أفادت العموم. نعم. العاشر أن يقصد بها التنويع كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. نوع هذا وهذا، فثوب لبست وثوب، إذا كان في تنويع فهنا يقال جاز، وهذا التنويع داخل في معنى العموم. نعم. فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره وكذلك ثوب أجر. الحادي عشر أن تكون دعاء نحو سلام على إلياسين. نعم. الثاني عشر أفادت التخصيص. نعم. الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا. هذا في الوصف بالمعنى كالتصغير اللي ذكرناه والنسبة، ما أحسن زيدا يعني شيء عظيم، صير زيدا حسنا أو أحسن زيدا. نعم. الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر. خلفا من موصوف، مؤمن إيش معنى؟ رجل مؤمن. نعم. الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا. أيوة، من التخصيص بالوصف، لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف، تقديره رجل حقير عندنا. هذا. الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا ناب وشيء جاء بك. التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء، على أحد القولين، أو الوصف بمقدر كما ذكرنا. نعم. والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب وشيء عظيم جاء بك، فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو ها هنا مقدر. هذا أقوى يعني، هذا أولى من أن يكون فائدة الحصر يعني. نعم. السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمدبدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. كله أخفى ضوءه كل شارق. أخفى ضوءه كل شارق. كله. نعم. أي سرينا، سرينا ونجم قد أضاء فمدبدا محياك أخفى ضوءه. سرينا لما يكون بعد واو الحال، سرينا ونجم قد أضاء، سرنا حال إضاءة النجم وهو حالية، نجم قد أضاء، نجم قد أضاء، والحال صاحب الحال يكون ماذا؟ معرفة، والحال متعلق به، الحال متعلق به، فيكون فيه معنى العموم ومعنى المعرفة. نعم. السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان. بالتبع، تابع تابع. نعم. الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار. أن تكون معطوفة، إذا أردنا أن نأخذ قاعدة عما نجمع بها كل هذه، أن تكون معطوفة على ما يصح الابتداء به، تكون معطوفة على معرفة، على وصف، على موصوف، على ما يصح الابتداء به. نعم. الثامن عشر أن تكون معطوفة. التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار. صار بالإلحاق. نعم. العشرون أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. مرسعة مبهمة فأفادت العموم. نعم. الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضعن. لولا اصطبار أفاد العموم لأن بعد لولا دائما وبعد لولا فقال ما مر معنا البيت وبعد لولا دائما حذبوا الخبر حتم حذبوا الخبر حتم وتقديره دائما موجود لولا اصطبار موجود. الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط. بعد فاء الجزاء هو كجواب الشرط. نعم. الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحو لرجل قائم. هذا أفادت الابتداء به واللام لابد من تقدمها. نعم. الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. 24 هنا فزد أيضا معنى وهو التخصيص العدد. نعم. وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح. وهذا الذي ذكره هو 24 يرجع حاصله إلى 15 فمثلا التاسع والسابع والثامن والثالث والثاني كل واحد. التاسع يعني التاسع أيوة والسابع تكون شرطا داخل فيه الثامن تكون جوابا داخل فيه الثالث تقدم عليه هنا في داخل فيه الثاني نكرة سياق الاستفهام داخل فيه وأيضا الرابع والثاني عشر والرابع عشر الرابع وهو أن توصف والثاني عشر والرابع عشر فيها معنى التعجب والمصغرة. هذا أيضا داخل في واحد. الخامس والسادس مثلا كونها عاملة ومضافة هذه تدخل في واحد كذلك هذه كلها تدخل في واحد فهذه كلها ترجع إلى واحد وبالتالي يعود تقريبا العدد إلى 15 كما ذكرت. نعم. والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. وانتهينا في شرح البيوز. بنون وبنو أبناء ونحو عندي درهم ولي وطر من هذا شرحنا البيت ونحو عندي لم نشرح البيت يعني نكتفي بهذا انضغيت أي قلت له سبراهيم شوف على بس أكتفي بهذا. الشيخ عندي سؤال خالد من بعض. شوف في مدى صحة قصة أبي السمح. أبي السمح الذي كان يكتب وحي وسلم قيل عنه تدخل. أبي الصرح. أبي الصرح. صح مسلم. صحيح. صح مسلم. الذي لفظته الأرض ثلاثة. في صح مسلم. رواه مسلم في صحيح. رواه مسلم صحيح.